الباب الأول باب كتاب التوحيد، يعني صنيع المؤلف في هذا الباب مثل صنيع البخاري في الصحيح، يعني بدأ بباب يوضح ما بعده فقال كتاب التوحيد. الترتيب التربوي في طريقة المؤلف، يعني المؤلف له منهج لتتبع، يعني طريقته في التأليف لا يكرر شيئا إلا لغرض، هذا منهج عنده، عندما تتبع تجد هذا، يعني في الأعم الأغلب لا يكرر دليل أو أثر أو شيء إلا لفائدة غير ما هي في الدليل الآخر. هذا الكتاب كتاب التوحيد بدأ المؤلف فيه ببيان الحكمة من خلقنا، يعني لماذا خلقنا، قال لي الحكمة من خلق الجن والإنس، فاستدل بالآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل شيء لا يعمل للحكمة التي وجد في لها فهو ضياع. يعني لو أن مبروك اشترى سيارة جمس، كم سعرها الجديدة أحسن نوع، كم سعرها؟ 150، يعني 150 فما فوق، وأبعد المراتب، شال المراتب وجعل فيها مراكب وصار يستقطب فيها الضيوف، يقبل هذا منه؟ لماذا؟ ليس الحكمة اللي يجد منها، يعني الناس كلها تقول يا مبروك أين عقلك، ما أحد يوافق على هذا. ممكن تبني غرفة ب10,000 ريال أحسن من هذا وتكفي عنه. إذن هكذا الإنسان نفسه، ولهذا كان أحدهم يناقش شيوعيا، الشيوعي يقول يعني الإنسان ليس لوجوده هدف ولا غاية، فيسأله يقول طيب العين هذه، قال هدفها الإبصار، طيب والأسنان، قال هدفها القضم والأكل، طيب واللسان، قال هدفها الكلام، قال طيب واليد، قال هدفها الحمل والبطش، طيب الرجل، قال هدفها المشي والسير، قال إذن الأعضاء ما لها هدف، والجسم كل الأعضاء كلها لها هدف والجسم كله ما له هدف، هذا ما يمكن. فالله عز وجل بيّن لنا الحكمة فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ثنى المؤلف عليه رحمة الله ببيان الحكمة من إرسال الرسل، ثنى ببيان الحكمة من إرسال الرسل فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الحكمة من خلقنا هي التوحيد، والحكمة من إرسال الرسل أيضا التوحيد، ثم ثلث بالأمر به فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وربع بالجمع بالأمر بالتوحيد والنهي عن ضده. لماذا؟ ما هي فائدة النهي عن ضده؟ للتأكيد، فقال واعبدوا الله وإيش؟ ولا تشركوا به شيئا. ثم ختم الآيات، ختم الآيات بتوضيح أشنع الذنوب، أقبح الذنوب، أخطر الذنوب، وهو الشرك، فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إيش اللي بعده؟ قال العلماء بدأ بالشرك والتحذير منه والنهي عنه لأنه أقبح الذنوب، وختم الباب بمعرفة الحقوق، ختم الباب بماذا؟ بمعرفة الحقوق، فذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لماذا ختمه بمعرفة الحقوق؟ لأن سبب الوقوع في الشرك هو الخلط بين الحقوق، بين حق الله وحق المخلوق، فيأخذون حق الخالق ويعطونه للمخلوق. نعود إلى الكلام مرة أخرى. المصنف بدأ بالبسملة هنا فقط، ما ذكر الحمد لله، إن العلماء لهم مذاهب في هذا. منهم من يرى أن الحمد لله في الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه، وأما الكتابة فيبدأ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته. بل إن الحسن البصري لما سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم قال: تلك صدور الرسائل. الحسن البصري. والذي يظهر أن المؤلف على هذا المذهب. ومن العلماء من يرى أن الأمر واسع في هذا، فله أن يحمد في الكتابة، وهذا إذا نظرت إلى كتابة شيخ الإسلام في الفتاوى سائر على هذا المنهج. ومن العلماء من يرى أنه حتى الجمع بينهما الأمر فيه أيضا واسع، لأنه ورد الجمع بينهما في القرآن الكريم في 5 مواضع. شيخ 5 يا سعود؟ الفاتحة، الإسراء، ما يبقى الحمد لله، هاي عبد الرحمن، عبد العزيز، إيه، والأنعام، فاطر، وسبأ، بقى واحدة، ها، تذكر لي بسام، الكهف، حسنا. فالأمر لعل الأمر في هذا واسع، يعني من فعل هذا أو فعل هذا فالأمر واسع. لكن اللي يظهر من كتابة المؤلف أنه يسير على المذهب الأول اللي هو الحمد لله فيما ينطق به، والبسملة فيما يكتب. والباء كما يذكر العلماء أنها الاستعانة، يعني أبدأ حال كوني مستعينا بالله عز وجل. وأما الله ففسره ابن عباس كما عند الطبري وغيره للألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، للألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الإيش؟ الواصلة. قال شيخنا علي رحمة الله الشيخ العثيمين، قال: جمعه بين الرحمن والرحيم للإنباء عن رحمة عامة وخاصة وعاجلة وآجلة، فالحمد لله على فضله. ثم قال الشيخ: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هنا نافية، ما نافية، تنفي أمران، تنفي أمرين. الأمر الأول عدم تنفي عدم الهدف، تنفي عدم الهدف من الخلق اللي هو العبث، وهذا وضحه الله بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الأمر الثاني تنفي جميع الأسباب والحكم غير العبادة، غير العبادة. الأول تنفي عدم الهدف، يعني أن تنفي العبث، أن الله خلق الإنسان لا لهدف، تنفي، لأنه يعني قال: وما خلقت الجن والإنس، دلنا عليه قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن قال الله وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا، والخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيش؟ لم يكن شيئا مذكورا. أضاف الضمير إلى من؟ إليه سبحانه، وأفرده ليؤكد على أن الخالق هو سبحانه جل وعلا. قال وما خلقت. طيب هذه ما ثمرتها على قلوبنا؟ ثمرتها على قلوبنا إذا علمنا أن الله هو المنعم، هو المنعم، هو الخالق، أدى ذلك إلى أن نؤدي حقه من العباد. هذا لازم نخاطب فيها قلوبنا، يعني الله خلقنا، طيب ماذا أدينا؟ مقصرون بل مذنبون بل مفرطون، لكن نعوض بالاستغفار والتوبة. عجبتني كلمة قالها أحدهم، يقول قرأت القرآن فمررت بقوله تعالى والله يحب المتقين فما وجدتني منه، وقرأت إن الله يحب التوابين فما وجدتني منه، كل ما أقرأ يحب ما وجدت. فلما قرأت قوله تعالى إن الله يحب التوابين قلت لعلي أتوب فأكون مما يحبهم الله عز وجل. يعني هضم النفس مطلوب يا أخوان، معرفة قدر النفس وضعفها. قال والجن، الجن معروف مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه سمي القلب جنانا لأنه مستتر. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. بدأ بالجن لماذا؟ لأنهم خلقوا أولا. بدأ بالجن لماذا؟ لأنهم خلقوا أولا. اجلس عند أحمد وقتنا هي اجلس حتى الدرس أهم من السنة والنافلة، زاد معها وقتنا هي. بدأ بالجن لأنهم خلقوا أولا، وعامة آيات القرآن تبدأ في الجن. أنا ما رأيت إلا آية واحدة، ولعل واحد منكم يتبعها وينظر. يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم. هذه بدأ بالإنس لأن الرسل من إيه؟ من الإنس، فبدأ به. ولعل أحد منكم يتبعها وينظر إذا في غيرها. ها ما في غيرها؟ نعم. إذن هذا ذكر الجن قبل لأنهم خلقوا قبل، ولما جاءت الرسالة والدين فالإنس هم الأصل في الديانة والجن تبع لهم. قال والإنس، الإنس سموا بالإنس من الإيناس وهو الإبصار، آنس من جانب الطور نارا، أو من الأنس ضد الوحشة. وذكر الله هذين الصنفين لأنهما هما المكلفان بالعبادة. هناك إشكال ذكره بعضهم أريدنا ننتبه له، مهم جدا. هل المأمورين بالعبادة هم المؤمنين فقط؟ هل المأمورين بالعبادة المؤمنين من الجن والإنس فقط؟ أو المأمورين عموم الجن وعموم الإنس؟ أي طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك يتجلى من عدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الآية، العموم، عموم الجن وعموم الإنس، أن هذا هو ظاهر الآية ولا مخصص. ف فالألف واللام لأي شيء؟ للاستغراق، استغراق الجنس. الثاني أن سياق الآيات، هذه الأمور التي لكم استفدناها من شيخ الإسلام في الفتاوى، الثاني أن سياق الآيات يقتضي ذم وتوبيخ من لم يعبد الله، أن سياق الآيات يقتضي ذم وتوبيخ من لم يعبد الله. لماذا؟ إيش التعليل؟ لأنه خلقه للعبادة، لأنه خلقه للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى أن قال: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. إذن سياق الآيات يقتضي ماذا؟ ذم وتوبيخ من لم يعبد الله، فدل على أن الآية عامة. الثالث أنه لو كان المقصود المؤمنين فقط، لو كان المقصود المؤمنين فقط لذكر الله الملائكة معهم، فلما لأن الملائكة عبدوه ما في أحد منهم عصى، فلما لم يذكر الملائكة دل على أنه عام لجميع الإنس والجن، فلما لم يذكر الملائكة دل على أنه عام لجميع الإنس والجن. الرابع: لو كان المقصود هو المؤمنين فقط لذكرهم الله فقط، وش ماذا يقول؟ وما خلقت المؤمنين من الجن والإنس إلا ليعبدون. هل قال هذا؟ لا. الخامس أنه لو كان المقصود المؤمنين فقط لكان هذا عذرا للكافرين، يحتجون به عند الله يوم القيامة، فيقولون: أنت لم تخلقنا للعبادة فكيف تطالبنا بها؟ انظر الفتاوى 8 من 40 إلى 52، 8 هذا لخصناه لكم من الفتاوى. يمكن بعضكم يستغرب يقول: يعني من هو اللي يجي على باله أن المقصود به المؤمنين؟ يرد هذا الاستفهام ولا ما يرد؟ هنا يعني هي دائما البدعة تنشأ من بدعة. لما الأشاعرة نفوا الحكمة والتعليل صارت عندهم لام عاقبة، لام العاقبة ما تتخلف، فاضطروا إلى إيش؟ إلى أن يخصصوها بالمؤمنين. هنا الشيخ الإسلام ينبه على أن كلام هذا كله خطأ وليس بصحيح. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا، إلا أداة استثناء. الاستثناء هذا مفرغ من أعم الأحوال، مفرغ من أعم إيش؟ الأحوال، أي وما خلقت الجن والإنس لشيء، هذه شيء أعم الأحوال. هنا جاءت شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم: وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا للعبادة. استثناء مفرغ من إيش؟ من أعم الأحوال. إذن صار الناس كلها، الخلق الجن والإنس، خلقوا فقط للعبادة ليعبدون. اللام هنا ما نوعها؟ هل هي لام العلة الباعثة أو لام العاقبة؟ ها؟ أي لابد أن نقول لام العلة الباعثة، لابد أن نقول لام العلة الباعثة، لأن لام العلة متعلقة بالإرادة الشرعية، فقد تقع وقد لا، وقد لا وقد لا تقع. أما لام العاقبة فهي متعلقة بالإرادة الكونية فلا بد أن تقع إذا كان بكلام الله عز وجل. لأنه يقول شيخ الإسلام لام العاقبة يعني معنى كلامه لا تتخلف إلا من جهل أو عجز، لا تتخلف إلا من جهل عبد العزيز أو عجز. أما الجهل كما في قوله تعالى فالتقطه آل إيش ليكون، هنا لام العاقبة، لكن فرعون جاهل ما يدري. أما العجز كقول الشاعر لدو للموت وابن للخراب، نسأل مبروك نقول ما شاء الله تزوجت مباركة مبروك، طيب ايش تزوجت مبروك؟ قال لعل الله يرزقني أولاد، لعل الله يرزقني أولاد. نقول طيب أولادك ذولا سيموتون، قال أنا أدري بس ما أقدر إيش ما أقدر أمنعهم، هذا أمر الله عز وجل. فهل يجوز أن تكون لام عاقبة تنسب إلى الله متخلفة؟ لا يجوز، لا يمكن، لأن الله عز وجل ما شاءك وما لم يشأ لم يكن. إذن قطعا هذه اللام ما نوعها؟ لام العلة الباعثة. هنا في كلام لشيخ الإسلام أتينا به بالفتاوى المجلد الثامن، يعني هو طويل الكلام لكن سنقرأ لكم شيئا منه. عند قوله يعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صفحة 52، المؤلف إيش قال في يعبدون؟ يوحدون. وهذا هو تفسير السلف، يقول هنا، يقول عن علي بن أبي طالب أنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. طيب ماذا الشيخ الإسلام بدأ يستدل؟ يقول هذا كلام علي رضي الله عنه. طيب وهل له وجه؟ نعم، قال ويؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال وهذا اختيار الزجاج وغيره، وهذا اختيار الزجاج وغيره، وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج إلى أن قال عن أبي نجيح عن مجاهد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال لآمرهم وأنهاهم. كذلك روي عن الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة، يعني كل التفاسير واحدة. ثم استدل بقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم أي لولا عبادتكم، وقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واستمر يذكر الأدلة إلى أن قال صفحة 55، ومنها هنا يتبين معنى الآية، فإن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يشبه قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، مقصد اللام يعني كلام كله وين؟ في اللام. كذلك سخرها لكم لإيش؟ لتكبروا الله. طيب من هو اللي يكمل العدة؟ من هو اللي يكبر الله؟ ها؟ بنو آدم الجن والإنس. إذن صار هو فعل الأول وهم طلب منهم أن يفعلوا الثاني، ولهذا قال وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهذا مثل هذا في القرآن كثير، بين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا ولا يظلموا وليعلموا ما هو متصف به وغيره مما أمر الله به العباد وأحبه ورضي لهم، إلى أن قال وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل الثاني، يكتبها العبارة، قال سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني، ولا ليفعل بهم الثاني. سم قال وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني ولا ليفعل بهم الثاني. فلم يذكر أنه خلقهم أرحمك الله فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدي. ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني فيكونون هم الفاعلين له. فيحصل بفعلهم سعادتهم. هذه كثيرا ما ترونها في مع الشراح في شرح كتاب التوحيد. قالوا فعل الأول هو ليفعلهم الثاني فإن فعلوا أجرهم وإن عصوا عاقبهم سبحانه جل وعلا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. والتوحيد كما مر معنا بالأمس وإفراد الله بما يختص به. معنى العبادة يا أخوان، العبادة ابن القيم ذكرها في بيت من النونية. ماذا قال؟ من يذكر لي البيت؟ أنا مع ذل عابدي، يعني ما جمعت غاية المحبة مع غاية الذل. فالابن تحبه لكن لا تعبده لأنك ما ذللت له. الزوجة أيضا تحبها لكنك ما ذللت لها فلم تعبدها. فقد يذل الشخص وهو لا يحب. فإذا كان عند الحاكم جائر وظالم وقد يحب وهو لم يذل، فأما إذا جمع المحبة مع الذل صارت عبادة. والعبادة يعني من حال كونها محضة وعدم محضة قسمين. العبادة المحضة هي كل فعل فعله أو فعله عبادة بأصل الشرع. كل فعل فعله عبادة بأصل الشرع مثل الصلاة والصيام والحج. والعبادات الغير محضة هي التي ليست عبادة في أصل مشروعيتها ولكنها تكون عبادة بالنية الصالحة. وأركان العبادة كما يذكرها العلماء كم؟ ها؟ وش؟ لا هذه الشروط. الأركان ثلاثة يقولون: المحبة، الخوف، الرجاء. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يؤخذ من هذه الآية قاعدة القاعدة الأولى: لا يصح التوحيد ولا يثبت إلا بالنفي والإثبات. لا يصح التوحيد ولا يثبت إلا بالنفي والإثبات، لابد من الجمع بينهما. لماذا لابد من النفي الجمع بينهما؟ لأن النفي المحض عدم محض. يعني تقول ما دخل المسجد أحد، أثبت شيء؟ ما أثبت شيء. تقول ما فيه رب، ما فيه إله، ما أثبت شيء. إذا ما أثبت توحيد. تقول دخل المسجد محمد، يمكن في واحد ثاني بغير محمد. لو قال أحد الله ربي، طيب يمكن له رب آخر. لكن لو قال لا ربي لا رب لي إلا الله هنا حصر. القاعدة الثانية الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. هنا قال الله وما خلقت الجن والإنس، هذا نفي، فلما استثنينا منه إلا استثنى الله منه إلا ليعبدون دل على أنه أثبت العبودية لله سبحانه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللام هنا موطئة للقسم، أي والله لقد بعثنا، وقد هنا للتحقيق، لأن في الغالب إذا جاء بعدها فعل ماضي في الغالب تكون للتحقيق. يعني تحقيق ماذا؟ تحقيق أمرين، تحقيق يا بسام أمرين. الأمر الأول تحقيق الإرسال، وأنه حقيقة أرسل الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثير، لا مجال للتكذيب. الحقيقة الثانية أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحققت الآية هذه أمرين، ما هما الأمران؟ تحقيق إرسال الرسل السابقين كلهم من نوح حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية تحقيق أن مهمة الرسل عليه السلام الدعوة إلى التوحيد. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، البعث في اللغة هو الإثارة والإرسال. لما جاء مر عبد الله بن عمر على رجل قد قيد ربط بعيرا وبركه يريد أن يذبحه، فقال له ابعثها قياما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة. الأمة تأتي بمعنى الإمام، فنقول محمد يونس أمة يعني إمام. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة يعني إماما مقتدى به في الخير. وتأتي بمعنى الزمن، قال تعالى وادكر بعد أمة يعني بعد زمن بطن وانتبه. وتأتي بمعنى الملة والدين، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وعلى ملة. وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، بمعنى الجماعة من الناس، وهي المقصودة بهذه الآية. الآية هذه ولقد بعثنا في كل أمة يعني في كل جماعة من الناس بعثنا فيهم رسول. في بعض الكتب تفيدكم في هذا المجال، يعني لأنك أحيانا قد يلتبس عليك معنى من معنى فتفيد، مثل الوجوه والنظائر للدامغان. ومثل نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي. ها؟ سم؟ الأعين النواظر. ومثل كتاب الوجوه النواظر والنواظر للقرعاوي، أي يظن رسالة دكتوراه أو ماجستير. فجميل أن الواحد يصير عنده يعني واحد من هذه الكتب إن لم تكن كلها عنده. لأن السعد في إذا أردت تراجع تنظر تفسير الآيات ومعاني. إلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والرسول كما هو معلوم تعريفه رجل بشر ذكر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ وأرسل إلى قوم كافرين. قال ولقد بعثنا في كل أمة يعني في كل جماعة من الناس ممن سبقكم كما بعثنا فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم. والهدف والحكمة من إرسال الرسل ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الإجماع ملزم يا أبا عبد الرحمن. إجماع من؟ إجماع الصحابة يعني والعلماء. يقول الشيخ عبد الرحمن أو مهدي أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن يقول الإجماع ملزم، ما رأيكم في هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى. هذه من أقوى الأدلة في وجوب الأخذ بالإجماع، هذا إجماع علماء. طيب ما في إجماع أعلى منه؟ إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه الآية إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان هذا إجماع الرسل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كيف نضيعه يا أخوان؟ كيف ترضى قلوبنا أن نضيعه؟ يعني ما إجماع الرسل ما له المكانة المطلوبة في القلوب، بل الواجب تكون هي المكانة كلها له. إجماع الرسل كلهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قال أن اعبدوا الله، أي لأجل أن تعبدوا الله، يعني أرسلناهم لأجل أن تعبدوا الله، فتفردوا له الطاعة وتخلصوا له العبادة. فتفردوا له الطاعة وتخلصوا له العبادة. قال ابن كثير في التفسير، اكتبوا كلامه، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، اللي هو إيش؟ اعبدوا الله. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى، وهو حق الله تعالى أن يعبدوه وحده لا شريك. فهو آكد من حق المخلوقين، لأنه ذكر حق المخلوقين بعده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا ذكر الوالدين بعد الله عز وجل؟ لأن تفضل النبي نريده من وجه آخر، يعني أي يعني نريده بس بوجه آخر. يعني قلبك وش يصير به؟ يعني قلبك تتذكر فيه فضلهم عليك، تتذكر فضل والديك عليك، أليس فضل الله عليك أعظم؟ أنت الآن تبر بوالديك وتقدم لهم ما تستطيع، وتؤنب نفسك إذا قصرت في حقهم. طيب هذا التأنيب وهذا ألا يكون في حق الله من باب أولى؟ بلى، لأنه النعم كلها منه سبحانه جل وعلا. حتى والديك الذي جعل الحنو فيهم والرحمة فيهم هو الله عز وجل. ولهذا يعني ينبغي الإنسان أن يعرف هذا، يكثر من تذكر نعم الله عز وجل عليه. قال واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب هو البعد، يعني كونوا في جانب والطاغوت في جانب. ولهذا قال بعده واجتنبوا الطاغوت، ايش قال بعده؟ فمنهم من هدى الله ومنهم هذا في مشكله، انتبه لهذا يا طالب. واجتنبوا الطاغوت يعني ابعدوا من الشيطان واحذروا ان يغويكم، ابعدوا من الشيطان واحذروا ان يغويكم ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا. اجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت معروف أنه مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد، كل من تجاوز حده فهو طاغوت. ولهذا وردت التعاريف عن السلف كثيرة للطاغوت. عمر قال الطاغوت الشيطان، وقال عكرمة الطاغوت الكاهن، وقيل الساحر، وهذا معروف عند السلف، يعرفون الشيء بإيش؟ ببعض أفراده. أحسنت، يعني ليس قصورا منهم، لكن لفقههم الصحابة رضي الله عنهم لفقههم ما يحتاجون أنهم يكتبون التعريف من أول إلى آخر، هذا هم يعني بس يحتاجون إشارات بس. ولهذا كل ما أبعد الناس من عصر النبوة وكثر الجهل صار الناس يحتاجون إلى بيان وتوضيح وهذا يعني يجب أن نعرف منه علم السلف وفقه السلف. قال مالك عن الطاغوت: كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقال ابن قتيبة، له كتب ابن قتيبة مثل تأويل مختلف الحديث، ايش غيره؟ الاختلاف في اللفظ، مشكلة القرآن، هذه كتب ينبغي تكون عند طالب العلم. ابن قتيبة هو خطيب أهل السنة، وله يعني جمع بين اللغة وبين العلم الشرعي. فأنت كما هو معلوم اكتب أسماء الكتب وانوي بقلبك أنك تشتريها، وكل ما تيسر شيء تشتري حسب القدرة والاستطاعة. يقول ابن قتيبة: كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. ووافقه الطبري على هذا، وشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. إذن الطاغوت هو عام في كل ما عبد من دون الله، ويدل لعمومه أمرا. أما حين يعممون العلماء، طيب ما هو دليل عمومه؟ يدل لعمومه أمرا. الأمر الأول أن الله جعل عبادة الطاغوت في مقابلة عبادة الله، أن الله جعل يا ابن الخضر عبادة الطاغوت في مقابل عبادة الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن ما في إلا سبيل الله وسبيل الطاغوت. إذن صار عبادة الطاغوت في مقابل عبادة الله. الثاني أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد واجتناب الطاغوت كما في الآية السابقة، وينبغي أن يقيد بكونه راض بالعبادة، يعني عام في كل ما عبد من دون الله ورضي في العبادة. ما هي فائدة القيد؟ يخرج مثلا عيسى عليه السلام من عبادة النصارى لم يرضى عن ذلك. أحسنت، إخراج الملائكة والرسل والصالحين كلهم يخرجون من هذا لأنهم لا يرضون بذلك. أحسنت. والطاغوت يعني يشمل الجماد ويشمل ما فيه روح، كما قال عمر الطاغوت الشيطان، وكما قالت عائشة: ذو الخلصة طاغية دوس، وهي جماد، ويشمل الأمور المعنوية اللي يسمونها الأفكار اليوم. الهوى طاغوت. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. صار هواه طاغوت يعبده من دون الله عز وجل. القومية العربية طاغوت، يقول أحدهم: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعود البعث صار طاغوت. يقول أحدهم بل قصيدتهم، يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. إذن هذه كلها إيش؟ طواغيت، كلها مخالفة لدين الله عز وجل. ابن القيم ذكر تحديدا جميلا، قال من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الطواغيت ما يزيد عن ذلك. يرحمك الله. إما أن يكون معبود يذل له، وإما أن يكون متبوع يقتفى أثره، إن وجدنا آباءنا على أمة، وإما أن يكون ماذا؟ مطاع، كالحاكم أو كشيخ القبيلة أو ما أشبه ذلك. إذا كان يأمر بالكفر والشرك والإفساد فهو طاغوت. قال إذن اجتناب الطاغوت هو البعد عنه، يعني يكون في جانب والطاغوت في جانب، وهذا يستلزم الكفر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والكفر في اللغة ما هو؟ الكفر في اللغة له معاني، منها الستر، سام الستر والتغطية والعصيان والامتناع. ولهذا سمي الكافر كافرا، لأنه ستر نعمة الله عليه فجحدها وامتنع من قبولها. كافر سمي كافر لأنه ستر نعمة الله عليه وجحدها وامتنع من قبولها. ولهذا العلماء قالوا أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتبغضها وتتركها وتكفر أهلها وتعاديها، هذا هو الكفر بإيش؟ بالطاغوت. أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. قال ثم ذكر قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما نوع القضاء هنا؟ قضاء كوني ولا شرعي؟ قضاء شرعي، يعني أمر أمرا حتما، أمر أمرا حتما، أوجب على الناس أن يفعلوه. انظر مشكلة القرآن لابن قتيبة 441. القضاء الشرعي متعلق بأي أنواع الإرادة؟ بالإرادة الشرعية. طيب ما وجه الجمع بين قضى وبين ربك؟ ما قال وقضى الله؟ ربك هنا تفيد إيش؟ الربوبية. فالمنعم من هو؟ هو الله عز وجل. فما حق المنعم؟ ها؟ حقه طاعته، ما دام أنعم عليك تطيعه. أليس الإنسان لو قدر الله أحد من البشر أنعم عليه بشيء، خدمه بشيء، أليس ينظر له ولخاطره ولا يريده أن يغضب؟ وهي حاجة يسيرة قدرها الله على يد هذا الشخص، فكيف بمن النعم كلها منه سبحانه جل وعلا؟ ولا نستغني عنه ولا طرفة عين ولا لا. إذن وجه الجمع بين قضى وربك هو أن الرب يفيد الربوبية، المنعم هو الله عز وجل، فمن أنعم عليك وجب طاعته. والتربية، الرب مأخوذ من التربية. يقول الراغب التربية هي التنشئة حالا فحالا إلى التمام. التربية هي التنشئة حالا فحالا إلى التمام. قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، كذا لفظ الآية عامة، ألا تعبدوا إلا إياه، لأن الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، إلا إذا ورد التخصيص، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب الأصل فيه العموم، إلا إذا ورد التخصيص أو فهم التخصيص من دليل آخر. هنا قال ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا ما هو؟ نفي. إلا إياه إثبات، فجمع بين النفي والإثبات فيفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. بعدها ثنى بأعظم الحقوق بعد حق الله وهو وبالوالدين إحسانا. ينبغي علينا يا أخوان أن نستشعر تقصيرنا مع والدينا، بل كلنا تقصير إلا من وفقه الله وقليل ما. طيب نذكر بعض الأخبار ليقيس الواحد منا نفسه بهذا. أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقول: يا بني أعطني ماء لأشرب، فيذهب يأتي بالماء، والذي يظهر أن الماء ليس قريبا، فما جاء إلا وقد أخذها النوم بعد العشاء، فأمسك بالإناء ووقف، فلم تصحو إلا مع طلوع الصبح، كل الليل وقف، ثم أعطى أمه الماء. يعني لو هو واحد منا قال والله أنا أقومه صحيها، لا تدري أجلسه وغطيه ولا قامت تشرب، هذا أحسننا. يقول لا، تقول جيب لي ماء، يعني أنا أجيب له ماء، فيصبر طول الليل رضي الله عنه حتى تستيقظ هي ثم يسقيه. ماذا قدمنا نحن؟ أحد التابعين يقول: بت ليلة أنا أمرض أمي وأخي يصلي، ما هو نائم يصلي، والله ما أبيع ليلتي بليلته، يعني أنا أحسن منه. ما قال يوم جلس معه له ساعة ساعتين قال: فلان يكفي الصلاة، خليك عند أمي بنام شوي، ما قال كذا. فل يعني نشعر نحن بالتقصير الكبير، فنسأل الله أن يتجاوز عنا تقصيرنا مع والدينا، نسأل الله أن يتجاوز عنا أخوانا المسلمين. ثم ذكر قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه يسمونها العلماء آية الحقوق العشر، لكن بدأت بالتوحيد، يدل على ماذا يا محمد يونس؟ بدأ بالتوحيد، على أن التوحيد هو أعظم الحقوق. التوحيد هو أعظم الحقوق، وهذه جاءت الأمر بها، الأمر بالعبادة، فرض العبادة لله، والنهي عن الشرك. فيها هذه الآية فيها عمومان، فيها كم عموم؟ عمومان. العموم الأول المصدر المستكن في الفعل المضارع ولا تشركوا، يعني ولا تشركوا إشراكا، المصدر المستكن في الفعل المضارع، وهو نكرة يعني إشراكا. وقد تسلط عليه النهي ولا تشرك، فيفيد ماذا؟ أي العموم، أي لا تشركوا أي نوع من أنواع الشرك بأي مخلوق من المخلوقات، أي لا تشركوا أي نوع من أنواع الشرك بأي نوع من أنواع المخلوقات. هذا الأول. الثاني شيئا، وشيئا نكر في سياق النهي أيضا، فتفيد. إذن الآية فيها عموما في المنع من عبادة غير الله عز وجل على سبيل العموم. لا تشركوا به، هذه المصدر المستكن فيها. الثانية قول شيئا نكر في سياق النهي فأفادت العموم. ومثلها الآية التي بعدها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. العمومان اللي في الآية التي قبلها هنا، لكن هنا الشيخ ذكرها ليبين الحكم. فالشرك محرم، وقد يفهم بعض الناس انه اذا قالها يشوف كلام بعض العلماء يقول لك والله عباده غير الله محرمه، ايش يقول هو؟ يقول شوف فلان ما يرى أن دعاء غير الله شرك، أنتم تقولون شرك والشيخ فلان ما يقول أنه شرك، يقول حرام. يقول أنت ما تفهم، ليس معنى قوله أن هذا الفعل حرام أنه ليس بشرك. ألا تقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهو ذكر حكمه وهو التحريم، ولكن المحرم يتفاوت، منه ما هو محرم مخرج من دين الإسلام، ومنه ما هو محرم معصية. وش الأحكام الخمسة اللي دائما تكررونها؟ الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمندوب. تقولون أنتم دائما أنه ما تخرج أي شيء عن هذه الأمور الخمسة. نعم، نقول لكم ماذا تخرج؟ فالشرك حرام، لكن ليس معنى إذا قلنا أن دعاء غير الله حرام أنه ليس بشرك. فليتفضل لهذا، لأن بعض من ابتلوا بعبادة غير الله بعبادة أصحاب القبور يقولون أنتم حقيقة تزيدون في الموضوع. اسمعوا شوف شيخ الإسلام إيش قال في الموضوع الفلاني. نقول له إيش قال في الموضوع الفلاني، وأعده إلى الموضوع الفلاني ماذا قال فيه، اجمع بينها. ولهذا كلمة أنه حرام ليس معنى أنه ليس بشرك. قد تقول هذا حرام ليس معناه أنه ليس كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.